الحمد لله على إحسانه والشكر لله على توفيقه وامتنانه. أحمده ربي سبحانه تعظيما لشأنه، وأصلي وأسلم على رسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحمد الله عز وجل على أن وفقنا وإياكم في هذه الليلة المباركة لإعلان إعمار هذه البقعة وقفا لتكون بيتا من بيوت الله يذكر فيه الله ويرفع فيها الأذان ويصلى ويؤم الناس ويعلمون فيه الخير إن شاء الله سبحانه وتعالى. من قديم الزمان أن يجعل هذه البقعة وقفا له، بيتا يصلى فيه لوجهه، ويدور الزمان حتى يأتي اليوم الذي يشاء الله ذلك فيكون. وها نحن وإياكم نستفتح هذا المسجد بهذه الصلاة المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يجعله مسجدا مباركا بالخير والرحمات. هذا المسجد الذي حمل اسم صحابي جليل، معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كم نحن بحاجة أن نقتدي بآثار أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. واليوم حملة شرسة تشن على أصحاب رسولنا عليه الصلاة والسلام الذين أدخلوا إلينا هذا العلم وأوصلوا إلينا هذا القرآن وبلغونا هذا الدين. كيف لا أصفهم وربي جل وعلا وصفهم؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وصف ربي سبحانه وتعالى أخلاقهم فقال رحماء بينهم، وصف ربي سبحانه وتعالى نصرتهم للحق فقال أشداء على الكفار، وصف ربي سبحانه وتعالى عبادتهم فقال تراهم ركعا سجدا، وصف ربي سبحانه وتعالى حتى نياتهم فقال يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ما زال ربي يصفهم ويصفهم يا إخوة حتى وصف لنا أشكالهم، وصف لنا صورهم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. كيف لا أصفهم وقد وصفهم ربي بكل هذه الأوصاف؟ فجعلهم مدرسة لنا في عباداتهم، في عقائدهم، في أخلاقهم، في نياتهم وإخلاصهم. كم نحن بحاجة أن نتأسى بآثارهم وأن نقف على أخبارهم. فهاكم ما ننثره من أخبار أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله يعلم ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه. وصحابينا الذي نتحدث عنه هو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. كنت حدثتكم قبل سنين في شباب حول الرسول صلى الله عليه وسلم عن 12 شابا كانوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم أحدثكم بعد عن معاذ بن جبل. وكنا انتهينا في الأسبوع الماضي من تصوير برنامجنا الرمضاني في رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، فتكلمنا عن 15 رجلا منهم وما تكلمنا عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. ويأتي كلامنا في معاذ مع استفتاح هذا المسجد، أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم بالخير. يا طلبة العلم، إنه معاذ. يا عباد الليل وصوام النهار، إنه معاذ. يا أحباب المصطفى، هذا حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما أن ترى حتى تحبه، هكذا أخبر في سيرته. كان جميلا، أبيض الوجه، براق الثنايا، أكحل العينين، فيه هيبة المحبة ومحبة الهيبة. إذا رأيت معاذ رأيت صدق القلب في صفاء الوجه. لذلك لا غرو يا إخوة أن رسولنا عليه الصلاة والسلام لما اختار صحابيا من أصحابه لكي يعلمنا الدين أرسل إلى اليمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى. معاذ بن جبل له حق على كل يمني في هذه البلاد، كيف وهو الداعي الذي اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم أجدادنا دين الله عز وجل. صحابي وطأت قدمه أرض اليمن معلما وقاضيا، فهنيئا لنا بأخباره وهنيئا لنا بسيرته، وهنيئا لنا اليوم ونحن نستفتح مسجدا يذكرنا بسيرته وباسمه وبأخلاقه وبدينه. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنك يا معاذ، على صغر سنه لكن بعض الصغار موفق، شهد مع الأنصار بيعة العقبة الثانية، كانوا 72 رجلا، وبين هؤلاء الرجال رجل صغير، لكن ما في الصحابة إلا صغير سن وهم الرجال الكبار، كان بينهم معاذ بن جبل. هؤلاء 72 الذين بايعوا رسولنا عليه الصلاة والسلام أن يمنعوه إذا قدم المدينة بأنفسهم بدمائهم بأبنائهم ويفدوه بأموالهم، وكان معاذ ممن ضرب على يد الرسول صلى الله عليه وسلم يبايعه: تمنعني إذا قدمت إلى المدينة لنفسك ومالك وولدك؟ قالوا: يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما أحببت. قال: اشترط عليكم السمع والطاعة في المنشط والمكره والنفقة في العسر واليسر، وأن تقولوا كلمة الحق لا تخافوا في الله لومة لائم، وأن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر ولكم الجنة. وبايع معاذ مع هؤلاء الذين بايعوا تلك الليلة العظيمة التي شهدت ولادة هذا الدين العظيم وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أن تشهد مثل هذه المحافل ولا تتغيب عنها، ما تغيب من مشهد من مشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم، من بيعة العقبة إلى بدر إلى أحد، ومعاذ يفي بالبيعة للرسول عليه الصلاة والسلام ويفديه بنفسه وماله على صغر سنه. لكن كيف كان هذا المعاذ؟ كان رسولكم صلى الله عليه وسلم يحبه، كان رسولكم صلى الله عليه وسلم يعلمه. بعض الشباب على صغر السن لكن تجد له سبحان الله محبة عند معلمين، يخصونه ويتففونه بأشياء كثيرة. رسولنا عليه الصلاة والسلام من محبته لمعاذ كان يردفه خلفه إذا ركب على الدابة، ويركب صلى الله عليه وسلم عليه على حمار يقال له عفير، ويمر بمعاذ: اركب يا معاذ. قلت: يا رسول الله. قال: لا تركبن يا معاذ. قلت: هذا الحمار لك يا رسول الله. قال: اركب. فركب معاذ، وإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام يعلمه درسا في العقيدة. يا معاذ قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: فسكت وسار ساعة. ثم قال: يا معاذ قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: فسكت ثم سار ساعة. ورسولنا عليه الصلاة والسلام يشحذ ذهن هذا الطالب لهذا الدرس العقدي: يا معاذ قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله عليك تعلم هذا الدرس، تعبد الله وتموت من في هذه الدنيا وما أشركت بربك أحدا، لا رجوت إلا الله ولا خفت إلا من الله ولا دعوت إلا الله عز وجل. قال: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ بشارة عظيمة، لا تشرك ولا يعذبك، ائتي بالتوحيد وخذ النجاة من العذاب. أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم معاذ تأثما، أي خشيا من الإثم. درس عقدي، وهو على حمار مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، كان يحبه عليه الصلاة والسلام. يسأل معاذ الأسئلة، كان الصحابة ما يسألون، ينتظرون الأعرابي يأتي يسأل، لكن هذا معاذ: يا رسول الله، ما رأس الأمر؟ وما عموده؟ وما ذروة سنامه؟ السؤال بعد سؤال بعد سؤال، ورسولكم يجيب: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، الله الله في الصلاة يا إخوة، وذروة سنامه الجهاد. بل رسولنا عليه الصلاة والسلام يعطيه المعلومة قبل أن يسأل. أخبره صلى الله عليه وسلم عن مفاتيح الخير: الصوم جنة، والصدق برهان، والقرآن حج لك أو حج عليك. أفلا أخبرك؟ أفلا أدلك؟ أولا أدلك يا معاذ على ملاك ذلك كله؟ إيش الشيء الذي يجمع لك هذا الخير يا عبد الله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى لسانه، أمسك لسانك يا عبد الله وخذ الخير كله. قلت: يا رسول الله، أو أن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. هذا اللسان إن كان من شيء يدخلك النار فهذا، فاتق الله فيه. كان رسولنا يحبه، ليس فقط ينهاه أن يقول بلسانه ما يدخله النار، بل يأمره أن يقول بلسانه ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا تستطيع أن تمنع لسانك من ذكر الشر إلا إذا شغلته بذكر الخير، وتتكرر المشاهد مرة أخرى، مشاهد المحبة بين رسولنا ومعاذ، وهذه المرة الرسول هو الذي يأتي: يا معاذ، إني أحبك. لا إله إلا الله، كم تساوي هذا؟ كم تشتريها أن يأتيك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول لك: يا فلان، إني أحبك؟ نحن نحبه، أما أنه هو يحبنا صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، هو الذي أنقذنا الله به من النار، هو الذي دلنا على الخير وحذرنا من الشر، لكنه يحب معاذ. وما يخفي حبه لمعاذ: يا معاذ، إني أحبك. فما جائزة الحب يا رسول الله؟ أعطاه جائزة كريمة وأعطانا جميعا: يا معاذ، إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من منكم يقول هذا الدعاء؟ هذا في مثله في موازين حسنات معاذ بن جبل، لأنه هو الذي علمنا ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله: ما لنا حيلة إلا العون من الله، والله لولا عون الله ما صلينا ولا اهتدينا ولا تصدقنا، لولا عون الله سبحانه وتعالى ما استطاع الإنسان أن يدفع عن نفسه السوء ولا أن يجني بنفسه الخير. اللهم إني على هذا ذكر معاذ، ذكر علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أحبه. ما أجمل أن نحفظه وأن نكرره قبل السلام أو بعد السلام: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وتدور الأيام، ويأتي معاذ من الشام، وكان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وإذا به لما رأى الرسول بعد غياب ما كان منه إلا أن سجد لرسولنا عليه الصلاة والسلام، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تفعل. قال إني رأيت القساوسة في الشام يسجدون لبطارقتهم وأنت أولى بالسجود يا رسول الله منهم. تأمل لغة المحب الذي يتكلم بهذه اللغة، يرى رسوله أحق بالخير من كل أحد. قال لا تفعل يا معاذ، لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لأجل حقه. يعني أنت يا رسول الله ما تأمرنا نسجد لك، ولو كنت آمرا كنت تأمر الزوجة لتقوم بحق زوجها أن تسجد له، وهذا لا يجوز أن يسجد أحد لأحد، لا زوجة لزوجها، ولا يسجد أحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. السجود لا يكون إلا لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا يكون السجود إلا لله عز وجل. فلا تسجد لقبر ولي صالح ولا نبي من أنبياء الله، وإنما اجعل سجودك لله، قد قالها صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. من هذا الذي يتخذ قبر نبي من الأنبياء مسجدا؟ يترك بيت الله وأن المساجد لله ويذهب إلى قبور الأنبياء ليتخذها مسجدا. ورسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر عن أبي هريرة وغيره في الصحيحين يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أيها الإخوة، حب شديد بين رسولنا وبين معاذ، شاف لكن كان يتوقد خيرا وإيمانا، وأحبه الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لكل حب وداع، قبل أن تحضر ساعة وفاة رسولكم عليه الصلاة والسلام بدأ الرسول يودع أحبابه، لأن الصدمة ستكون ليست هينة. ودع فاطمة فبكت ثم ضحكت لما بشرها بأنها سيدة نساء أهل الجنة، ودع شهداء أحد، ودع الصحابة في حجة الوداع، ودع أصحابه في خطبته التي خطبها يودعهم فيها وأبو بكر يبكي، وودع معاذ بن جبل وداعا خاصا. هذا معاذ يحب الرسول صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، كيف ستكون صدمة موت الرسول صلى الله عليه وسلم في قلب معاذ؟ أرسله إلى اليمن. الرواية تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بخطام ناقته وأبعده عن الناس، قلت يا رسول الله أنزل، قال لا تنزل. حتى لما بعد عن الناس قال يا معاذ لعلك تأتي المدينة فتمر بمسجدي فلا تجدني، لعلك يا معاذ تأتي المدينة فتمر بقبري. فأخذ معاذ يبكي، عرف أنها آخر لقاء، أنها نظرات الوداع، أخذ يبكي. والرسول صلى الله عليه وسلم يحاول أن يسكته ويقول يا معاذ لا تبكي، لا تبكي يا معاذ، إن البكاء من الشيطان. بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، أكلمكم عن شاب أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم فعلمه العلم. كم من حديث يا معاذ يا معاذ يا معاذ، كنا قبل فترة خطبنا في أحاديث يا أبا ذر، فإن أحاديث يا معاذ تحتاج أيضا إلى خطبة. كم نصح الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم في أحاديثه بقوله يا معاذ، لأنه كان يحبه، حتى صار معاذ أعلم هذه الأمة، من أعلم هذه الأمة بعد رسولها عليه الصلاة والسلام؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة، ولا تنسى معاذا. من الذي أخبرك بهذا؟ يقول رسولك صلى الله عليه وسلم: إن معاذ بن جبل يأتي يوم القيامة أمام العلماء برتوة، قيل بدرجة وقيل برمية حجر. تأمل العلماء، صف العلماء، وأمامهم يتقدم عليهم بمسافات معاذ بن جبل. لا إله إلا الله، لهذه الدرجة هذا العلم عند هذا الشاب؟ أي علم كان عنده؟ خذوا القرآن عن أربعة كما في الصحيح، أربعة هم الذين ضبطوا القرآن وحفظوه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. أربعة أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نأخذ القرآن منهم. تدري من هم؟ عبد الله بن مسعود، وهذا الصاحب الذي ما نزلت آية إلا وهو يعلم أين نزلت وفيما نزلت، وسالم مولى أبي حذيفة إمام القراء والشهداء يوم الإمامة، وأبي بن كعب أقرأ الناس بالقرآن، ومعاذ بن جبل على صغر سنه لكن يذكر مع مشاهير القراء الأربعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلمتم يا طلبة القرآن من أين تأخذون القرآن؟ من معاذ بن جبل. وفي الفقه يقول الراوي: كان الذين يفتون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة من المهاجرين: أبو بكر وعمر وعلي، وثلاثة، أو قال عمر وعثمان وعلي، وثلاثة من الأنصار: زيد بن ثابت وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. يا طلاب الفقه ابحثوا عن فتاوى معاذ بن جبل، فكم من فتوى أفتاها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أقرها عليه الوحي. هؤلاء، هذا معاذ رضي الله تعالى عنك يا معاذ. ولما صنف الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه في الحديث الذي حسنه جمع من أهل العلم، وذكر أصحابه: أرحم أمتي أبو بكر، والحديث خارج الصحيحين وفيه كلام لكن حسنه كثير من أهل العلم وأخذ به إمامنا الشافعي رحمه الله، وأشدهم في دين الله عمر. ثم ذكر أصحابه حتى قال: وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. يعني ليس عالما بل أعلمهم بالحلال والحرام. ابحث عن فتوى معاذ بن جبل. يذكر أهل الأصول إذا كانت الفتوى خاصة بالفرائض يقدم زيد بن ثابت لأنه في هذا الباب أقوى، ثم معاذ لأنه في الفقه بالحلال والحرام أقوى، ثم علي لأنه بالقضاء وهو أعم من الحلال والحرام أقوى. هذا مذهبنا الشافعي في تقديم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الفتيا، الذي يقدم في الفقه دون الفرائض معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنك يا معاذ. كم نحن بحاجة أن نعرف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حقه. كان الصحابة يعلمون قدر معاذ. عمر الذي أوتي من العلم ما علمتم يقول: لولا معاذ بن جبل لهلك عمر. ابن مسعود الذي يقول: لو أعلم أحد أعلم مني بكتاب الله لضربت إليه أكباد الإبل، يقول: كان معاذ بن جبل أمة قانتا لله حنيفا. فقال رجل يسمع، قال: نسي بن مسعود ذاك إبراهيم. فقال: ما تقول؟ نسي ابن مسعود؟ والله إن كنا لنشبه معاذ بن جبل بإبراهيم عليه السلام. أي معاذ هذا؟ وإبراهيم أبو الأنبياء إمام التوحيد. أي معاذ هذا الذي أحبه الرسول عليه الصلاة والسلام كل هذا الحب؟ يا طلبة العلم اعرفوا لهم حقهم واعرفوا لهم قدرهم، واستعينوا بالله في طلب العلم. ثم تأتي صفحة ثالثة من صفحات المعاذ، كانت صفحة الدعوة، ويأتي رمضان وينطلق طلبة العلم دعاة إلى الله. فعلى أي هدي ستنطلقون؟ اسمعوا ماذا وجه الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا لما أرسله إلى اليمن ليدعوهم إلى الله. في رواية مرسلة قواها بعض أهل العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: بما تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آله. قال: فضرب على صدري وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينظر الإنسان في الكتاب والسنة، ينظر الإنسان في اجتهادات أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا خرجت للناس فاحرص أن يكون هذا هو منهجك في الإفتاء. فما هو منهجك في الدعوة إلى الله؟ يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. أول درس يا داعية، فليكن أول ما تصل للمنطقة تدرسهم دروس التوحيد والعقيدة. لو صح الإيمان في القلوب هانت الأمور. فإنهم أطاعوك لذلك، فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، بعدها المأمورات، وأولها الصلاة قبل المنهيات، لأن أمر الأمر أشد من أمر النهي. وكانت معصية إبليس ترك الأمر فلعنه الله، وإنما كانت معصية أبينا آدم فعل النهي فتاب الله عليه. ابدأ بالمأمورات. فإنهم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. توحيد ثم مأمورات ثم منهيات، هذا سلم الدعوة الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم لداعية اليمن معاذ بن جبل. فاحرصوا يا دعاة على هذا المنهج النبوي العظيم، تدرج في بيان الخير للناس وأخذهم إلى دين الله بالرفق، والسعي في تعليمهم هذا العلم النافع. فكيف كان أسلوب الدعوة، أسلوب الطرح، أسلوب التعليم هذه الموضوعات الدراسية، لكن كيف أسلوب التدريس؟ أرسله أبا موسى الأشعري إلى اليمن وقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، أما في الأحكام فيسرا، وأما في الدعوة فبشرا. اجعل أسلوبك يغلب عليه أسلوب التبشير، كن ميسرا، خذ الناس بالرفق. كم تتخطف الناس اليوم الشبهات يا طلبة العلم، يا دعاتنا في رمضان. وأنا أعلم أن هذا المسجد فيه جمع ممن حضر هذا اللقاء، بعد ما طلبت منهم أن يحضروا من دعاتنا في رمضان، أسأل الله أن يوفقهم لكل خير. هذه دعوة معاذ رضي الله تعالى. المنهج واضح، الدروس محددة، والأسلوب بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. معاذ قام بأمر الدعوة وما زال صغيرا، ما زال شابا صغيرا في بني سلمة. وانظروا لحسن دعوة معاذ، تعلموا يا طلاب العلم، كم من إنسان كبير في السن يحتاج أن تأخذه للدين بالهوينة بالرفق. ويأتي في صحيفة معاذ رجل وطأ الجنة برجله صحيحة بعد أن كانت أرجى، والله لأقدحن بها صحيحة يا رسول الله في الجنة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن قتل في سبيل الله: لقد رأيته يمشي في الجنة برجله صحيحة. 80 سنة وهو يمشي بها أرجاء، ولما قتل في سبيل الله مشى بها في الجنة الصحيحة. هذا الرجل الذي كان يكرم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يتولى ولائم زواجات الرسول صلى الله عليه وسلم، انظر الكرم. يعني الرسول يتزوج وعمر بن الجموح هو الذي يولد، أسلم على يد شباب بني سلمة ومنهم معاذ بن جبل. وقصة إسلامه قصة عجيبة. أسلم كثير من بني سلمة، وهذا الجعد الأبيض من شيخكم يا بني سلمة؟ قالوا الجد بن قيس لكننا نبخره. قال وأي داء أشد من البخل؟ بل سيدكم الجعد الأبيض عمرو بن الجموح. كيف أسلم هذا عمرو بن الجموح؟ أسلم كثير من بني سلمة ولم يسلمه، وبنو سلمة ينتظرون إسلام سيدهم. فأتى لمصعب قبل أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة، قال ما هذا الدين الذي تدعون إليه؟ فقال اجلس. فحدثه مصعب عن الدين وقرأ عليه القرآن، لكن الشيبة إلى الآن ما أدخل الله في قلبه الإسلام. فقال إن لنا قوما نشاورهم، إن لنا قوما لا نفصل أمرا دون أن نرجع إليه. من يقصد؟ من يقصد؟ يقصد صنما له يقال له مناف، وقيل مناف، وكان لكبار سادة العرب كل منهم له صنم خاص به يعظمه من دون الله رب العالمين. تسأل من صنم؟ صنم ما ينفعك الصنم. كان أحدهم في الجاهلية يصنع الصنم من تمر، فيقول له أطعمني أطعمني أطعمني أطعمني، فإذا جاء أكله. تعبد صنم من دون الله عز وجل. فكان له صنم يقال له مناف، فذهب إليه وقال يا مناف تدري ماذا يقولون هؤلاء؟ لا يريدون دينك. يا مناف ماذا تقول أنت؟ أن له أن يجلب له خيرا أو يدفع له ضرا. خرج وتركه. فجاء معاذ بن جبل، ومعاذ ابن هذا الرجل معاذ بن عمرو بن جموح الذي قتل أبا جهل في بدر، وشباب صغار من بني سلمة، وأخذوا صنمه وذهبوا ولطخوه بالعذرة وألقوه في القمامة على رأسه. فجاء عمرو بن الجموح، أين مناف؟ من رأى مناف؟ بحث عنه حتى وجده في النجاسة عزكم الله، فأخذه وطيبه ونظفه وعلقه ولعن وسب الذي رماه، ثم علق عليه سيفا وقال يا مناف إن العنز يمنع إفته، فامنع عن نفسك. علق عليه السيف وقال لأهلي استوصوا بمناف خيرا، وخرج. فجاء معاذ بن جبل وكانوا شبابا صغارا لكن يحبون هذا الدين، ومعاذ بن عمرو بن الجموح، وأخذوه. ماذا فعلوا به هذه المرة؟ ماذا فعلوا فيه؟ ربطوه في رجل كلب ميت وألقوه في زبالة من زبائره. فجاء عمرو بن الجموح فرأى مناف وهو هكذا، فجمع بني سلمة وقال أي رجل أنا فيكم؟ قالوا أنت أفضلنا وأيمننا نقيبة وأفضلنا رأيا. فقال إني آمنت بمحمد فلا يبقين أحد منكم إلا يؤمن، فما أمسوا إلا وما في بيت من بيوت بني سلمة إلا من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. دعاء على صغر سنهم، ومعاذ يقوم بأمر هذه الدعوة. وأنت كمك من العلم، كمك من الخير، لماذا تتمنى أن تنفق مما أعطاك الله وتزكي علمك؟ وتدور الأيام بمعاذ رضي الله تعالى عنك يا معاذ، حتى يقلب صفحة جديدة بعد العلم والدعوة والقضاء والإفتاء، تأتي صفحة الجهاد في سبيل الله. أين معاذ؟ انتقل إلى الشام أرض الجهاد، من الشام إلى اليمن، من اليمن إلى الشام. ما ماتوا في بيوتهم ولا في بلدانهم، إنما ماتوا حيث آخر نقطة وصلوا إليها لتبليغ دين الله. أين معاذ في قتالنا مع الروم؟ إذا تريد تعرف موقع معاذ بن جبل ابحث عن ميمنة الجيش. جيش الإسلام أين الميمنة؟ إذا عرفت الميمنة ابحث عن قائد الميمنة ستجده معاذ بن جبل. هذا الشاب رضي الله تعالى عنه في أجنادين قاد ميمنتنا معاذ، في بيسان قاد ميمنتنا معاذ، في اليرموك يوم أن كسرنا قصور قيصر كان الذي يقود ميمنتنا معاذ رضي الله تعالى عنك يا معاذ وأرضك. ويموت أمير الأمراء بالشام أبو عبيدة أمين الأمة فلا يعين الفاروق بعده إلا معاذ أميرا على الأمراء بالشام، وما هي إلا أسابيع قليلة وتدركه الوفاة. أنا ما معي ساعة وأنتم ما علقتوا لي ساعة. أيها الإخوة، أختم بوصايا معاذ رضي الله تعالى عنه. كم نحن نحتاج إلى الوصايا، فكيف إذا كانت الوصايا من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أنها تكون وصايا عظيمة. جاءه رجل فقال أوصني يا معاذ، فماذا قال له؟ انظروا لوصايا الصحابة الكرام تمسكوا بها وعضوا عليها. قال طلبتني الوصية، أوصيك أن تصلي صلاة مودع إذا صليت. صلاة يا إخوة، صلاة الخشوع، صلاة حضور القلب، صلي صلاة من يموت بعدها، صلي صلاة من لا يصلي بعدها صلاة. الصلاة صلاة صلاة، تكلمنا عن أمور عظيمة، أمور كثيرة تشعبت من الأمور، ورأس عمود الأمر الصلاة. ما ضبطناه بعد. الله الله في الصلاة. معاذ على سعة علمه ما شفق المسائل ولا فرع عليها الفروع، لكن تكلم عن عمود الأمر. أعطانا وصية عظيمة، اهتم بصلاتك. كيف اهتم بها يا معاذ؟ صلي صلاة مودع آخر صلاة في حياته. إذا قمت في صلاتك تذكر الموت، تذكر أنها صلاة أخيرة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. هذه طريقة إحسان الصلاة. وإذا صلحت الصلاة أبشر، صلح العمل كله. لكن ما الفائدة إذا فسدت الصلاة؟ ما سيصلح معها عمل؟ فالله الله في الصلاة. أتاه رجل آخر فقال أوصني يا معاذ، قال لا تموتن إلا وأنت مسلم، وإياك ودعوة المظلوم. انظر حذره من ماذا؟ من ظلم الخلق. ما الذي ينفعك عبادتك وأخلاقك إذا ظلمت الناس؟ كم من رجل أكل أموال أيتام، كم من رجل ظلم جاره، كم من رجل أخذ شيء ليس له بحق تطاول إليه بيده لما دفع الرشوة أو عرف مسؤولا فأخذ حقا ليس له. دعوة المظلوم، صلي فرضك وصم شهرك ولا تأكل في بطنك مال أحد، وأبشر بجنة عرضها السماوات والأرض. ثاني يقول يا رب يا رب أن يستجاب له وهو قد ظلم الناس وأكل مال الناس. يا إخوة اتقوا الله، لا تقولوا انظر لفلان انظر لفلان ويتهاون الناس، نحن ماذا أخذنا، فلان أخذ وأخذ. والله كل إنسان سيحاسب. القبر حفرة صغيرة وستدخلها وستحاسب على عملك. لن يدخل معك شيء مما ظلمت به الناس إلا الإثم والعياذ بالله. في الأمر الله الله في صلاتك، اتقنها وصلي صلاة مودع. وفي النهي انتبه، تظلم أحدا من الناس، لا تظلم زوجة لا تظلم بنتا، لا تظلم ابنا، لا تظلم جارا، لا تظلم شريكا، لا تظلم قريبا، لا تظلم يتيما، لا تظلم أحد من الناس. ما أجمل هذا والله، إنسان حال حال نفسه ما يحب أن يدخل مع أحد في ظلم، من نافسه في الدنيا تركها له، وأتى الله بقلب سليم. وصيتان عظيمتان لمعاد: أنت أحسن صلاتك، وأنت لا تظلم النفس. كم نحن بحاجة لهذه الوصايا، خصوصا لما تأتي من أعلم الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، أعلمها بالحلال والحرام. يقول معاذ رضي الله تعالى عنه وروي مرفوعا: ما أنجى من عذاب الله من ذكر الله. اسمع اسمع الكلام، قليل لكن كم ينفعك ويرفعك. أكثر من ذكر الله، وأنت في دكانك، وأنت في بستانك، وأنت في بيتك، وأنت على فراشك، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. ما أنجى من عذاب الله من ذكر الله. فالله الله يا إخوة، وتحضر معاذ الوفاة فيقول كلمات سطرها التاريخ ومنستها الأمة، يقول كلمات عظيمة وهو يودعنا رضي الله تعالى عنك يا معاذ: اللهم إني أعوذ بك من ليلة صبيحتها إلى النار. ماذا يقول هذا المجاهد الداعي العالم الذي بايع بيعة العقبة وشهد بدر والرضوان، ورضي الله عن من شهدهما، وغفر الله لمن شهدهما: اللهم إني أعوذ بك من ليلة صبيحتها إلى النار. مرحبا بالموت خير حبيب زارنا على فاقه، ما جاء الموت إلا وهو يشتاق له وللقاء الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم إني كنت أخافك. هذه كانت حياة معاذ. اللهم إني كنت أخافك وأنا الليلة أرجوك. ما أدلوا بأعمالهم، ما منوا بصدقاتهم، ما تمدحوا عند الله سبحانه وتعالى بعلومهم وفهومهم ودعوتهم. اللهم إني كنت أخافك وأنا الليلة أرجوك. اللهم إنك كنت تعلم أني ما كنت أحب البقاء في الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، إذا ماذا كنت تحب يا معاذ؟ ولكن لظمأ الهواجر، هذا الذي كان يحببه في الدنيا يا إخوة، صيام الأيام الطويلة التي يشتد فيها الحر. كنت أترقب متى تأتي حتى أصومها، أتمنى أن أبقى في الدنيا لأجل أن أصومها، إنما كنت أتمنى البقاء في الدنيا لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات في قيام الليل. متى تأتي ليالي الشتاء البارد فتطول لكي أكابدها في قيام الصلاة ومزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر؟ هذا أفضل ما في الدنيا، تزاحم عند أهل العلم لتأخذ العلم، وتصوم من النهار وتقوم من الليل. ما خير الدنيا إن لم يكن في ذلك الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. ما تطيب الدنيا إلا إذا ما كنت متعلما ولا صائما ولا قائما، لماذا تتمنى تبقى في الدنيا؟ فالله الله في الأعمال الصالحة. رضي الله تعالى عنك وأرضاك يا معاذ، كما حيت قلوبنا ونبهتنا في هذه الليلة على أمور نحن أحوج ما نكون لنقتدي بك بها، كم عرفنا من سيرتك ومن أخبارك ومن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لك، ما يجعلنا نحبك ونتمنى يوم القيامة أن نراك وأنت براق الثنايا أبيض الوجه جميل الصورة. رضي الله تعالى عنك وأرضاك، أحببناك لما علمنا أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال لك إني أحبك. أيها الكرام، مات معاد. العجيب إذا عرفت الآن كم كان عمر معاد لما مات. أعلم الأمة بالحلال والحرام، داعية وقاضي اليمن، قائد الجهاد في ميمنة المسلمين في معارك الشام، ثم مات. كم كان عمره لما مات؟ ثلاث وثلاثون سنة. شاب، ما زال شابا. وقيل 28 سنة، بعضهم قال 33 وبعضهم قال 28. لا إله إلا الله. كم عمره هذا الذي صار عالما بل أمام العلماء برتوة؟ وأنت كم عمرك يا والد وكم تعلم من علوم الشريعة؟ كم عمره هذا الذي كان قاضي اليمن وداعية اليمن الذي أدخلهم وعلمهم الإسلام؟ كم عمره هذا الذي قاد المسلمين وفتح لنا بلاد الشام وأصبح أمير الأمراء، قائد القادة؟ كم يا شباب أنت أيها الشجاع، كم عمرك؟ ماذا قدمت للإسلام؟ معاذ ابن 28 وقبلها يقود معاركنا مع الروم. كنا 33 ألف، كنا 33 ألفا، وكان الروم ربع مليون، وفتحناها بفضل الله ثم بيد معاذ والقادة الذين معه من أسود الإسلام. وأنتم قوي الشرس، ماذا قدمت للدين؟ وأنت الذي تطاول عمرك، ماذا قدمت للدين؟ وأنت الذكي الفطن، ماذا قدمت للدين؟ وابن 33 أو 28 سيتقدم جميع العلماء برتوة يوم القيامة. يعني لو حسبناها وقد مات في طاعون عن مواسع، يعني تقريبا طلب العلم وعمره 13 سنة عند الرسول صلى الله عليه وسلم. وإني أحبك ويا معاذ ورديفه، وهو ابن 13 سنة ونحوها، وهو يطلب العلم ويتعلم، وصاحب رسولنا صلى الله عليه وسلم 9 سنوات، يعني تقريبا إلى 22 سنة وهو أخذ هذا العلم. ما الذكاء الذي كان عنده؟ حفظ القرآن، من 4 حفظ القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان ربع القراء وسدس المفتين، و9 سنوات فقط من 13 إلى 22 سنة يصحب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ويحوز هذا الخير كله. انطلق قاضيا وداعية لليمن فيها أهل كتاب، أهل شبه، أهل محاجة. حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد نجران، وما استجابوا حتى باهلهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ويرسل ابن 22 سنة داعية وقاضي. وعد كم عمرك اليوم؟ كم عمرك اليوم؟ يقود القادة في حرب الروم وعمره لعله 27 سنة. لا إله إلا الله. كم نحتقر أنفسنا مع أصحاب رسولنا عليه الصلاة والسلام، لكن نسأل الله عز وجل يجعلنا ممن يقتدي بهم ويسير على آثارهم. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، إن نسألك أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا ولا حولنا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تنسينا ذكرك، ولا تقطع عنا خيرك، ولا تنسينا شكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تؤمنا مكرك، ولا تجعل لنا وليا غيرك. اللهم ارزقنا تقواك، واجعلنا ممن يخشاك ويعبدك كأنه يراك، ولا تجعل لنا وليا سواك. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا. اجعلنا ممن أدرك رمضان فرفعت درجته وغفرت ذنبه وأتقت رقبته. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اجمعنا مع رسولنا وأصحابه الكرام. اللهم يا إله الأولين والآخرين، لا تفضحنا إذا بعثر ما في القبور، ولا تخزنا إذا حصل ما في الصدور، وسلمنا يوم ينفخ في الصور، إنك أنت الغفور الشكور. اللهم يا ربنا، لا تفضحنا إذا حصل ما في الضمائر، اللهم لا تخزنا إذا ابتلي ما في السرائر، اللهم وصار كل منا بين يديك صائر، اللهم فارحمنا برحمتك يا رحمن، اللهم ارحم باني هذا المسجد، اللهم ارحم واقف أرضه، اللهم ارحم كل من قام على بنائه وأعان على ذلك، اللهم ارحم كل من عمره بالطاعة والعلم والصلاة والقرآن، اللهم تولنا فيمن توليت، واهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، اللهم يا رب العالمين يا إله الأولين والآخرين، من بنى هذا المسجد فابني له بيتا خيرا منه عندك في الجنة، اللهم وجازه في ذريته وماله وأخلفه في عقبه بخير، اللهم واجعله نورا له حيا وميتا يسعى بين يديه بيمينه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم، اللهم إنا نسألك ذلك، ونسألك أن تمن علينا وعلى بلادنا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق ما تحب وترضى، اللهم من أرادنا وأهلنا ومقدساتنا وعقيدتنا بسوء اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اشغله في نفسه، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم سلمنا وإخوانا المسلمين من كل سوء وبلاء، اللهم توفنا وأنت أعراض عنا، اجعل خير أيامنا يوم لقاك، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم ثبتنا على عروة الوثقى، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم يمن الصحف، اللهم ثقل موازين الحسنات، اللهم سهل المرور على الصراط، اللهم ارفع لنا الدرجات، اللهم اجمعنا برسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تعذب قلوبا تشتاق للقائك، ولا تكوي وجوها تشتاق للنظر لوجهك يا كريم، اللهم ارزقنا للنظر لوجهك يا كريم في أعالي جنات النعيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على سيد المرسلين. يقول شيخنا حفظك الله تعالى: أما تكلمت على الدعوة إلى الله وعن معاذ رضي الله تعالى عنه وصيت الدعاء، فإننا نبشرك أننا سنبعث في رمضان هذا العام من دعاة وطلاب العلم بهذه المنطقة ما يقارب من 50 داعية في مساجد المنطقة وما جاورها، فنسألكم الدعاء لهم، الله يوفقهم ويسددهم، بشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر، واستعينوا بالله عز وجل، وعليكم بالدعاء، صلى الله أن يحفظكم من بين أيديكم وخلفكم ويوفقكم لكل خير. يقول: امرأة عليها صيام أيام من رمضان الماضي بسبب ضعف صحتها مع الحمل والوضع، أخرت القضاء وجاء رمضان هذا وهي حامل ولا تستطيع الصوم، فهل يصح لها أن تكفر؟ هذه المسألة فيها أربعة أقوال لأهل العلم رحمهم الله تعالى، وأقرب الأقوال إما أن تصوم لأنها تقاس على المريضة كقول أبي حنيفة، وإما أن تطعم كقول ابن عباس بن عمر بسند حسن، فأرى أن تطعم ما دام عجزت عن الصيام، تطعم عن كل يوم مسكينا ويكفيها لأجل الحمل والرضا. يا شيخ، رجل مبتلى بالنظر للحرام وكلما تاب رجع، ما هي الطريق للتخلص من هذا الإثم؟ بارك الله في علمك، جزاك الله خيرا على أنك تتوب وترجع إلى الله، وكلما أوقعتك نفسك وصول لك الشيطان شيء من معصية ربك رجعت إلى الله عز وجل وتوبت واستغفرت، فإني أنصحك أن تستمر في التوبة، أنصحك أن تستمر في التوبة، كلما أوقعت الشيطان في هذا فتوب إلى الله، وإذا بك تفوز بمحبته، إن الله يحب التوابين، والله أيضا أخي الكريم يحب المتطهرين، فطهر قلبك من هذه الخبائث، طهر قلبك من هذه الخبائث، وطهر بصرك من النظر إليها. والنصيحة، أنصحك بنصيحتين: أما الأولى فأن تبعد هذا المصدر الذي يزعجك بهذه المناظر عنك، هذه نصيحة لك وأنا محب مشفق عليك، إن كان جوالا فأغلقه في صندوق إلى السنة القادمة، وعلماؤنا يقولون إذا صحت توبته سنة فقد صلح حاله، وقيل 6 أشهر، ابعده عنك يا أخي الكريم، والله إن الجنة أغلى منه، وإن النار أشق عليك من فراقه، ابعده عنك ما دام أنك تعثر كلما وقفت ولا تدري متى تموت، أتموت وأنت على توبة أو أن تموت وأنت على فاحشة، ابعده عنك، وما يدريك ما يأتيك في قادم الأيام اليوم نظر وغدا ماذا سيكون، ابعده عنك. هذه نصيحة مشفق. والثانية، الثانية عليك بالأسحار، ابكي لله يا سيد، ابكي بكاء الطفل، يا ربي صفي قلبي، لأن القلب يا إخوة لما يتعلق بهذه الأشياء ليس بالهين أن يتركها، ليس بالهين أن يتركها، مرض أعوذ بالله منه، أسأل الله أن تأتي بقلب سليم. ابكي لله في الأسحار، وأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، ابكي بين يديه، قادر الله أن يطهر قلبك. كم من إنسان تاب وما زالت تلك الصور تعرض له حتى في السجود. مسألة تريد قرب من الله وصدق مع الله عز وجل. وإن علم الله صدق قلبك وقربك من حرصك على محبته فإنه لن يسلمك لعدوه، بل ربي عز وجل أعز من ذلك وأكرم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يطهر قلبك من الحرام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعينك في هذا الشهر الكريم على التوبة ويتقبلها منك، وأن يعينك أن لا ترجع إليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على أن تستثمر وقتك في طاعة الله فيما ينفعك من مرضات الله سبحانه وتعالى. اللهم طهر قلبه، اللهم حصن فرجه، اللهم اغفر ذنبه، اللهم طهر قلبه، اللهم حصن فرجه، اللهم اغفر ذنبه. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.